الله عليكم شيخنا. سائل يسأل يقول: يا شيخ، بين الأذان والإقامة وأنا وغيري نقرأ القرآن، ويحصل أنه يدخل علينا من المصلين من يسلم بصوت جهوري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مما يجعلنا نقطع قراءة القرآن ونرد عليه السلام. فما حكم السلام ورد السلام في المسجد؟ وأتمنى نشر هذه الفتوى ليعم به الخير، جزاكم الله. السلام على قارئ القرآن وعلى المصلي وعلى الذاكر وغيرهما. الأظهر بل الصحيح أنه مشروع وسنة، خلافا لما قاله جمع من أهل العلم أنه لا يسلم عليهم، وذكروا عددا ممن لا يسمى عليه يسلم عليه ونظمه بعضهم، والصواب أنه يسلم، هذا هو الأصل، على كل من مرت به، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإشاعة السلام، إلا في أحوال خاصة جاءت بها السنة مثل من يقضي حاجته ونحو ذلك. فالصواب في هذه المسألة أنه يسلم عليه، والدلالة من والدلالة على مشروعية السلام على قارئ القرآن من جهات عدة. الأول عموم الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، عموم القرآن، وهذا يشمل كل من سلم عليه، ولذا دخل فيه المصلي، حتى المصلي يسلم عليه. وثبت في حديث ابن عمر وفي حديث صهيب، وهما حديثان جيدان رواهما أبو داود والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني سلم عليه الأنصار كان يرد عليه إشارة عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يرد إشارة، لأن الصلاة ليس فيها كلام كما هو معلوم. وكذلك أي هذا من جهة العمدة. الأمر الثاني من جهة ما جاء خصوص ما جاء من أدلة في بعض الأحوال التي لم تكن يعني فيها دلالة على السلام على من كان في حال ذكر أو في مجلس علم ونحو ذلك، والقرآن منها. وثبت في الصحيحين ذلك الذي صلى في المسجد ثم جاء وسلم على النبي عليه السلام ورد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن مجالسه مجالس العلم والذكر، مع أنهم قالوا إنه ما يسلم على المصلي على التالي والذاكر، وكذلك من يدرس العلم والفقه، وهذا الحديث وجهان يدل على خلاف ذلك. أيضا ثبت حديث خاص رواه الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عقبة بن عامر، وهو أنه قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وقال: تعلموا القرآن واقتنوه وتغنوا به فسيأتي، وثم وتغنوا به فإن فلاه فهو الذي يشهد له أشد تفلتا من العشار في عقولها. وهذا دليل خاص في هذه المسألة مع عموم الأدلة في هذه المسألة. وأيضا كما تقدم، إذا كان يسلم على من يصلي، لكن لما كان المصلي لا يرد السلام لفظا لم تفوت المصلحة بكمالها، بل حصل المقصودان، وهو أن يكون في صلاته وأن يرد السلام إشارة، وأن يرد السلام، والإشارة تقوم مقام الرد في هذه الحالة. ثم إذا كان المسلم موجودا بعد الفراغ من السلام فلا مانع أن يرد عليه باللفظ، وهذا جاء في رواية حديث مسعود أنه لما سلم عليه وكانوا يتكلمون في أول أمر قال: فلم يرد عليه السلام، فيعني حصل يعني استذكر ما قدم وما حدث يعني ما يدري شأنه. ثم بين له النبي عليه السلام: إن الله أحدث أن لا تكلم في الصلاة. قال في الصحيحين: إن في الصلاة شغلا، وفي رواية: إن في الصلاة لا شغلا، في رواية أخرى: أن يحدث إن الله يحدث من أمر ما يشاء، وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. ثم رد عليه الصلاة والسلام السلام، يعني بعدما سلم لفظا، وكان رد عليه إشارة كما تقدم حديث ابن عمر وصهيب رضي الله عنهم. نعم.